فمعنى كده ان هي ما هياش متصلة مع سلطنة عمان برا. تخيل الموضوع، عشان انا في سلطنة عمان اروح لدبا لازم اخترق الامارات برا، ممكن بالبحر بقى تبقى ايه الطريق من عمان الى دبا مباشر. فهو الجيش الثامن ده كان متجه لهذه النقطة في اقصى شمال دولة الامارات دلوقتي، ولكن هي زي ما انتم عارفين دلوقتي تابعة الى سلطنة عمان اللي هي منطقة دبا في عمان. الجيش التاسع بقيادة عرفجة ابن هرثمة متجه الى اهل مهرة. مهرة دلوقتي شرق اليمن، هي الحدود ما بين اليمن وسلطنة عمان جنوب الجزيرة العربية. يبقى الجيش التاسع بقيادة عرفجة ابن هرثمة، الجيش الثامن بقيادة حذيفة ابن محصن متجه لعمان او منطقة يعني الامارات دلوقتي، والجيش التاسع متجه الى مهرة اللي هي تعتبر شرق اليمن، والجيش العاشر برضو الى الجنوب المهاجر ابن ابي امية رضي الله عنه متجه الى صنعاء، وده جيش خطير جدا لانه متجه لاتباع الاسود العنسي اللي كان مرتد وقتل، اللي كان ادعى النبوة وقتل، فرايحين رايح لاتباعه في صنعاء، وصنعاء طبعا مدينة مؤثرة جدا ومعروفة العرب كلهم في ذلك الوقت، فده رايح لهذه المنطقة. والجيش الحداشر بقيادة سويد ابن مقرن متجه الى التهامة باليمن برضو، جنوب السعودية دلوقتي وشمال اليمن. يعني الجيش الثامن والتاسع والعاشر والحداشر كلهم متجهين جنوبا. فدي خريطة المعارك بتاعت حروب الردة، 11 جيش، مجموعة في الشمال، مجموعة في الشرق، مجموعة في الجنوب. طبعا الغرب مفهوش، لان الغرب البحر الاحمر، يعني غرب المدينة المنورة مفيش يعني قبائل موجودة، فالكل كل الشغل زي ما اتفقنا في هذه الاتجاهات. باختصار الجيوش التسعة، الجيوش الحداشر دولت كلهم اشتركوا في مواقع في الاماكن التي ذهبوا اليها. ممكن نتكلم كده اجمالا، الجيوش اللي اتجهت للشمال ما لقتش حرب تقريبا. الجيش الخامس خالد بن سعيد رضي الله عنه، الجيش السادس عمرو بن العاص رضي الله عنه، الجيش جت ما قابلتش حروب. ليه ما قابلتش حروب؟ باثر خروج اسامه بن زيد رضي الله عنهما. يبقى دي اول ايه، اول جزئيه. لكن الجيش، الجيوش بقت الجيوش كلها حققت الانتصارات الحمد لله رب العالمين، ما عدا الجيش الثاني والثالث. لو انتوا فاكرين بقى تاني استرجعوا كده الذاكره، الجيش الثاني والثالث وقفنا عليهم شويه. الجيش الثاني كان جيش عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه اللي كان متجه لحرب مسيلمه الكذاب، والجيش الثالث برضو كان متجه لحرب مسيلمه الكذاب اللي هو جيش شرحبيل بن حسنه. الجيش الثاني لم يسمع لنصيحة الصديق رضي الله عنه وارضاه. عكرمة بن ابي جهل لما راح الى ارض اليمامة او ارض مسيلمة الكذاب ظن ان عنده فرصة ان هو يفاجئ مسيلمة الكذاب، فلم يستمع الى النصيحة التي قالها له ابو بكر الصديق: انتظر جيش شرحبيل بن حسنة، ما تخشش لوحدك بجيشك على مسيلمة الكذاب. الراجل ده معاه يعني اقل تقدير 40,000، في تقديرات بتوصل ل 100,000، وانت جيشك 2,000-3,000. فقال له انتظر لما يجي لك دعم شرحبيل بن حسنة. عكرمة بن ابي جهل ما انتظرش ودخل اصطدم مع مسيلمة الكذاب واتغلب، هزم الجيش وفر الجيش المسلم من الموقعة. وطبعا سيدنا ابو بكر وصله الخبر وغضب غضبا شديدا، لكن يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. يبقى الجيش الثاني ده اتغلب، والجيش الثالث شرحبيل بن حسنة لما راح ولقى الجيش الثاني اتغلب وفر ارتكب نفس الخطأ، دخل الموقعة بدون ما ينتظر دعم، وهو كان عارف انه اصلا رايح دعم العكرمة وما عادش فيه عكرمة، الجيش بتاع العكرمة انتهى، فاتغلب هو كمان. فالاتنين اتغلبوا مسيلمة الكذاب. كده بدأت الامور يحصل فيها نوع من الاضطراب، عندي جيشين رايحين لأخطر منطقة في الجزيرة العربية تعرضوا للهزيمة، الجيش الثاني والثالث. الجيش الأول اللي كان فيه سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله راح على بني أسد، انتصر انتصار كبير على طليحة بن خويلد الأسدي وفر طليحة، لم يقتل في الموقع والحمد لله أنه هو فر. ليه الحمد لله انه فر؟ عشان هو بعد كده ربنا كرمه ورجع للإسلام. يعني الحمد لله انه تاب من جريمته الكبرى، ان هو مش ارتد، ارتد وادعى النبوة وادعى ان بتنزل عليه آيات وكذب على الله عز وجل، وتابعه في ذلك أقوام ومناس من الناس اللي تابعوه، ناس قتلت في موقعة بزاخة. بزاخة ديت موقعة كانت بين خالد بن الوليد وبني أسد، انتصر فيها سيدنا خالد انتصار كبير، هو لم يهزم على فكرة خالد في حياته رضي الله عنه، حاجة مذهلة يعني. فانتصر انتصار كبير وفر طليحة بن خالد الأسدي، وفين بعد أيام طويلة من الحروب الردة رجع تاني الحمد لله إلى الإسلام وأسلم واشترك في الفتوح الإسلامية، وليه مواقف مشهودة هنتعرف عليها بعد كده. فبعد ما انتصر سيدنا خالد في على بني أسد، قلنا ان هو الدور الثاني بتاعه ان هو يروح لبني تميم، برضو راح بني تميم وانتصر عليهم وقتل مالك ابن نويرة، وطبعا في احداث قتله في تفصيلات كثيرة لكن ليس المجال يتسع لشرح هذه الامور، احنا بنتكلم بشكل اجمالي على قصة خلافة الراشدة. فحقق النصرين، نصر على بني أسد ونصر على بني تميم، وانتهت المشكلة بتاعت الشمال الشرقي. لما خلص المشكله ديت سيدنا ابو بكر بعت له قال له بسرعه خلص مشكلتك اللي هناك ديت، بعد ما انتهيت منها اتجه الى عكرمه بن ابي جهل بقى وشرحبيل، وان كان ساعتها عكرمه نفسه ما عادش موجود. عكرمه سيدنا ابو بكر بعته بعيد خالص خالص عن ارض الموقع عشان اثر الهزيمه عليه ممكن يكون سلبي، فبعته لليمن. قال له بعد ما حصلت الازمه ديت لا خلاص خد جيشك، ما فيش داعي بقى تقاتل انت مع مسلمه كذا، ما تخشوش تاني في موقعه تانيه مع هذا مع هذه القبيله، عندكم اثار سلبيه من الروح لمكان تاني. بعته لليمن وامر قاده اليمن ان يسمعوا الى رايه، هو طبعا قائد مشهور وقائد كبير ومقدام، لكن قد الله ما شاء فعل على الهزيمه التي حدثت، حاول يستوعبه ويضمه الى الجيش المسلم اللي في اليمن علشان يكون ليه اثر ايجابي هناك اكتر. وصارت مهمه حرب مسالمه الكذاب موكله الى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. بقيه الجيوش الحمد لله حققت النصر، هيفضل لنا بس موقف مع خالد بن الوليد ضد مسالمه الكذاب، وهي الموقعه المشهوره جدا المعروفه موقعه اليمامه، وده ان شاء الله يكون حوار الحلقه القادمه نعرف فيها تفاصيل موقعه اليمامه من اكبر مواقع المسلمين، جيش خالد بن الوليد كيف تكون، موقعه كيف دارت، اثر البراء ابن مالك رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة، طفيل ابن عمرو الدوسي، ثابت ابن قيس، زيد ابن الخطاب، أبو دجانة، وحشي ابن حرب، يعني أسماء كبيرة جدا ومشهورة شاركت في هذه الموقعة وكانت من أشرس مواقع الأمة الإسلامية. ده اللي هتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.